في مغسلة الأموات في أحد الجوامع جاءوا لنا باثنين من الشباب، واحد اسمه محمد وواحد اسمه أسامة، فقالوا يا شيخ قاسم أنت خذ أسامة ومعك اثنين من الشباب وغسلوا في المغسل هذا، وأنت يا فلان وفلان وفلان خذوا محمد وغسلوه في المغسل الآخر. فكان من نصيبي أسامة رحمة الله عليه، ومعي اثنين من الشباب دخلنا. أسامة هذا ذهب مع بعض أصحابه في خط الليث في الجنوب وضرب عليهم الكفر وانقلبت السيارة وتطايروا من السيارة، فمات محمد ومات أسامة رحمة الله عليهم. أسامة جئت أنظر إليه، بعدين وضعنا عليه الساتر، وبعدين يا شباب بدأنا نقص عنه ملابسه، الثوب السروال الكبير الطويل السروال الصغير الفنيلة، قصصنا عنه الثياب وأخرجت الثياب، كان على أسامة رحمة الله عليه بعض آثار الدماء والتراب، نفضناه ونظفناه من التراب والدماء وبعض آثار الزجاج، وبعدين بدأنا نغسل أسامة. تعرف أسامة كيف كانت ضربة؟ ضربة قوية يا إخوان. أسامة لما طار من السيارة ارتطم بالأرض، وبعدين جئت أنظر وقفت عند رأس أسامة رحمة الله عليه، وإذا بي يا إخوان من فوق الحاجبين إلى مؤخرة الرأس كل فروة الشعر ورأسه خرج إلى إلى إلى الخلف، فأصبح المخ ظاهر ورأسه مفتوح. فنظرت إلى أسامة بهذه الحال، فقلت للإخوان جيبونا سدر وجيبونا صندل واخلطوه مع بعض حتى يكون عندنا عجينة هكذا، بدأت أخذ العجينة وأحشي في رأس أسامة، حطيت في رأسه من العجينة هذه حتى أستطيع أن أعيد فروة الشعر حتى تمسك على الرأس، لأنها أصبحت متدلية وأصبحت لا يمسك بها إلا شيء بسيط من الجلد. أعدتها على الرأس وقلت لهم أعطوني شاش. ربطت رأس أسامة، يا شباب شاب عمره 23 سنة، ربطت رأسه وعدته إلى مكانه، ثم بدأنا في الغسيل، نظفناه من التراب والدماء والزجاج، نجيناه وبدأت أوضئه، ولما وصلت إلى الوجه مسحت وجه أسامة وغسلت وجهه، ونظرت وإذا بأسامة رغم تلك الضربة القوية إلا أنه على ثغره مثل الابتسامة. قلت للشباب اللي معايا تعالوا هل هذا يبتسم أو لا؟ قالوا والله يا شيخ كأنها ابتسامة، ما احنا متأكدين لكن كأنه يتبسم. وبعدين انتهيت من غسيل أسامة، الغسلة الأولى بالماء والسدر، الغسلة الثانية بالماء والسدر، الغسلة الثالثة بالماء والكافور، ثم طيبته ثم كفنته وأبقيت وجهه في الكفن، ثم خرجت. استقبلني أبوه يبكي، خلصت يا شيخ؟ قلت له أبشرك إن شاء الله أن أسامة على خير وأحتضنه، وأبوه يبكي وأنا أصبره وأعطيه كلمات الصبر وأتكلم معه وهو يبكي. ثم دخل أبوه، ثم سلمت على واحد من أخوان أسامة وعزيه. سبحان الله يا إخوان، يشبه أسامة شبه كبير، لأن بعض الإخوان لما تشوفهم يشبهوا بعض شبه كبير، هذا فيه شبه من أسامة أخوه، شبه كبير جدا، وأنا أتكلم معه وأصبره وأعزيه، وإذا به يبتسم لي والله نفس الابتسامة التي على فمي أسامة. فتأكدت قلت إنها ابتسامة، كان يبتسم. فقلت له يا أخي حدثني عن أسامة هذا. بكى وقال لي يا شيخ أبشرك الحمد لله أن أسامة ما مات قبل 3 شهور. قلت له ليه؟ قال يا شيخ أسامة لو مات قبل 3 شهور الله أعلم إيش حاله. أسامة يا شيخ كان ما يركع لله ركعة، ولا يسجد لله سجدة، ولا يصلي، ولا يعرف القرآن، وكان عاق لأمي وأبويا، وكان أسامة بعيد عن البيت، كان أسامة يا شيخ يذهب مع الشلات والفساد مع كذا وكذا. وبشرك يا شيخ أسامة قبل 3 أشهر بس تاب إلى الله ورجع إلى الله وأناب إلى الله قبل 3 أشهر فقط. أبشرك يا شيخ أن أسامة ما يترك فرض إلا ويصليه في المسجد. أسامة أصبح يسجد بين يدي الله ويركع بين يدي الله ويقرأ القرآن. أسامة يا شيخ يقبل رأس الوالد والوالدة ويعاد إلى الله عز وجل. أسامة غير صحبته يا شيخ قبل 3 أشهر والحمد لله، يقول أنه ما مات قبل 3 أشهر، ما مات قبل 3 أشهر. لو مات أسامة قبل 3 أشهر يقول كنت أحزن على أخي حزن كبير، لكن الحمد لله أنه تاب وعاد إلى الله عز وجل. يقول 3 أشهر يا شيخ أبشرك، يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويطيع الوالدين. يقول وخرج في رحلة مع أصحابه الجدد أصحاب الطيبين الرفقة الصالحة، يقول قدر الله عليهم ضرب عليهم الكفر وانقلبت بهم السيارة ومات. يقول أنا حزين على أخي، لكن والله أعزي نفسي أني فرحان أنه ما مات قبل التوبة، ما مات في تلك الأيام يوم كان عاصيا لله جل وعلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أسامة يا شباب سدد هدف رائع، تاب إلى الله عز وجل، سدد هدف رائع فصلى في المسجد. أسامة سدد هدف رائع فصام الاثنين والخميس. أسامة سدد هدف رائع فعاد إلى والديه. أسامة سدد هدف رائع فعاد إلى القرآن وإلى حفظ القرآن وإلى تلاوة القرآن. فسدد هدف الرائع تجده أمامك في القبر، وتجد أمامك بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة. ما هي الأهداف اللي تسددها يا شباب؟ أنا قلت لكم في بداية الكلام أن عنوان اللقاء الهدف، فما هي أهدافنا؟ اجعل أهدافك سماوية، اجعل أهدافك تصل إلى الله. هل تعلم أن العمل الصالح يصعد يتجاوز الأفق والسماوات السبع ويصل إلى الله؟ قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سدد هدف رائع،